أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم بإذن الله نتحدث عن قرار جريء أخذه أحد مجاهدي الإسلام، أحد الأسماء اللامعة جدا في التاريخ الإسلامي. قل أن تجد مسلما لا يعرف اسم هذا الرجل العظيم، بل قل أن تجد إنسانا في الأرض لا يسمع عنه. علمه المسلمون وغير المسلمين، علمه أهل الشرق وأهل الغرب، الأوروبيون جميعا يسمعون عن اسمه. هذا الرجل هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. طبعا اسمه مرتبط تمام الارتباط بالحروب الصليبية، لا تذكر الحروب الصليبية إلا إذا ذكر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. كل الناس طبعا متوقعة أن القرار الجريء يكون خاص بموقعة حطين، أو يكون خاص بفتح بيت المقدس، أو يكون خاص بأحد المعارك التي خاضها صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين. لكن أنا بقول لكم لا، القرار الجريء اللي اخترته ليكم النهاردة قرار يسبق كل هذه الأحداث، يسبق موقعة حطين ب16-17 سنة. وكان صلاح الدين رحمه الله يعتقد تمام الاعتقاد أنه لن يستطيع أن ينتصر على الصليبيين ولا على أعداء الأمة الإسلامية إلا بعد أن يحقق هذا القرار وينفذ هذا القرار. وهذا القرار هو إسقاط الخلافة الفاطمية، أو كما ينبغي أن تسمى إسقاط الخلافة العبيدية. الخلافة الفاطمية يا إخواني وإخواتي، أو الخلافة العبيدية، هي أسوأ فترة حكم مرت في العالم الإسلامي تقريبا في كل مراحل التاريخ الإسلامي. وإحنا للأسف الشديد معظمنا ما يعرفش هذه المعلومات عن الدولة العبيدية أو الدولة الفاطمية. حقيقة هي ينبغي أن تسمى الدولة العبيدية ولا تسمى الدولة الفاطمية. الفاطمية كما يقولون انتسابا للسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النسب مشكوك فيه جدا، بل هم ينتسبون إلى عبيد الله ابن ميمون القداح، وهذا أصلا مجهول النسب، والكثير من علماء النسب يقولون أنه أصله يهودي. فهذه الدولة العبيدية الخبيثة التي قامت في المغرب سنة 296 من الهجرة، وبدأت تنتشر كالنار في الهشيم في العالم الإسلامي، وارتكبت من الموبقات ما ارتكبت. هذه الدولة الخبيثة للأسف الشديد نحن في كتبنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا لا ندرس شيئا إلا عن آثارها العمرانية. يعني نقول الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية أنشأت مسجد كذا، أو أنشأت دار كذا، أو قلعة كذا، أو كذا أو كذا، لكن لا نتحدث عن معتقداتها، لا نتحدث عن خياناتها، لا نتحدث عن عمالتها للأعداء، لا نتحدث عن الآلام المبرحة التي أذاقتها لعلماء المسلمين هنا وهناك في كل مكان وصلت إليه الدولة العبيدية الخبيثة. هذه الدولة دولة متطرفة من الشيعة الإسماعيلية، والشيعة الإسماعيلية هذه فرقة شديدة الانحراف من الشيعة. هذه الفرقة لها أئمة منفصلين عن أئمة الشيعة المشهورين. الشيعة الاثنى عشرية المشهورة اللي هي موجودة في إيران وموجودة في لبنان وموجودة في أكثر من مكان في العالم، الشيعة الاثنى عشرية لهم أئمة 12 يعرفون عندهم. أما الشيعة الإسماعيلية فعندهم اختلاف من الإمام السابع. الشيعة الاثنى عشرية عندهم الإمام الأول هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والإمام الثاني هو الحسن، والثالث الحسين، والرابع زين العابدين، والخامس محمد الباقر، والسادس جعفر الصادق. السابع عند الشيعة الاثنى عشرية هو موسى القاظم ابن جعفر الصادق. أما السابع عند الشيعة الإسماعيلية فهو إسماعيل ابن جعفر الصادق، لذلك يسمون الشيعة الإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق. فهذه الفرقة التي انحرفت وبدأت تكتب العقائد الخاصة بها، وبدأت تحرف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت عن نفسها الكثير من العبادات وارتكبت الكثير من الموبقات، هؤلاء يقولون أن هناك 5 من الأئمة المستورين بعد إسماعيل ابن جعفر الصادق. يعني أئمة مستورين لا نعرفهم. ثم يأتي الإمام 13 وهو عبيد الله ابن ميمون القداح، الذي يلقبونه بالمهدي، والذي أنشأ الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية في بلاد المغرب. ومنذ اليوم الأول الذي نشأت فيه هذه الدولة، وليس لها من هم إلا قتل علماء السنة، وإلا تحريف الدين، وإلا سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإلا التعريض الدائم المستمر بأبي بكر وبعمر وأبو عثمان رضي الله عنهم جميعا وبكل الصحابة. لا يعدلون من الصحابة إلا عدد قليل جدا لا يتجاوز 10 من الصحابة. يدعون طبعا الخوارق في الأئمة، يدعون أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون وأن المعجزات بأيديهم، بل إن بعضهم وصل من كفره وإلحاده إلى أنه أدعى الألوهية. تخيل يعني بعض حكام الدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية ادعوا الألوهية، وعلى رأسهم على سبيل المثال ومن أشهرهم الحاكم بأمر الله الذي كان يحكم مصر في فترة من الفترات، وهو الذي خطبه الشاعر بقوله: شئت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. تخيل يخاطب الحاكم البشر بهذه الكلمات التي لا يخاطب بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فوصلوا إلى درجة كبيرة جدا من الفسق ومن الفجور، بل وصلوا أحيانا إلى أن يلعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن المهدي وهو الخليفة 14 عندهم كان يخرج إلى الأسواق وينادي الناس ويقول لهم: العنوا الغار وما حوى، العنوا عائشة وبعلها. من بعلها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا إلى هذه الدرجة من الفجور، ومع ذلك لا يعرف كثير من المسلمين هذه الحقائق عن الدولة العبيدية الخبيثة أو الدولة الفاطمية كما يسمونها. حاولوا أكثر من مرة أن يحتلوا مصر من أوائل إنشاء الدولة العبيدية في المغرب، لكن فشلت هذه المحاولات في عدة سنوات، إلى أن نجحوا أخيرا في سنة 358 من الهجرة في إسقاط مصر في الاحتلال العبيدي أو الاحتلال الفاطمي على يد جوهر الصقلي في زمن المعز لدين الله، وهو جوهر الصقلي الذي أنشأ بعد ذلك مدينة القاهرة، لذلك يسمونها قاهرة المعز، المعز لدين الله، ولا يعلم الناس الطبائع الخبيثة لهؤلاء الذين أنشأوا مدينة القاهرة. بعد احتلال مصر احتلوا مباشرة الشام وفلسطين والحجاز في نفس السنة التي احتلوا فيها مصر، وشاع فسادهم في كل مكان. أنشأوا الأزهر في مصر، وأول إنشاء الأزهر سبحان الله كانوا ينشئونه لنشر المذهب الإسماعيلي ولمقاومة المذاهب السنية كمذهب أحمد بن حنبل والشافعي والمالكي والحنفي، قاوموا كل هذه المذاهب وأنشأوا المذهب أو نشروا المذهب الإسماعيلي، وكان غرض إنشاء الأزهر هو نشر المذهب الإسماعيلي وإفناء المذهب السني. لكن سبحان الله مرت الأيام وجعل الله عز وجل كيدهم في نحورهم، وأصبح الأزهر بعد ذلك منارة للسنة في قرون متتالية وإلى الآن. نسأل الله عز وجل أن يعزه وأن يرفع من قدره دائما. استمر احتلال الدولة العبيدية لمصر أكثر من 200 سنة، تخيلوا أكثر من 200 سنة ومصر محتلة من الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية. بعد 130 سنة من الاحتلال لمصر انقسمت الدولة العبيدية إلى طائفتين، إلى طائفة مستعلية وطائفة نزارية. مستعلية ده تبعا لاسم رجل اسمه مستعلي ابن المستظهر ابن المستنصر، والمستعلية هذه هي التي أكملت حكم مصر. أما الطائفة النزارية فقد خرجت من مصر وأسست ما يعرف في التاريخ باسم الباطنية أو الحشاشين أو الطائفة النزارية، وكانت طائفة من أشد الطوائف ضراوة على المسلمين، كانت تهدف إلى قتل علماء المسلمين وإلى قتل المجاهدين. تعرضوا بمحاولات الاغتيال المتكررة لأكثر من مجاهد من المجاهدين المسلمين أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي وأكثر من عالم من علماء المسلمين. كانت هذه الطائفة فعلا من أشر الطوائف وكانت من أكبر طوائف الإسماعيلية. تتفق النزارية الحشاشين ويتفق المستعلية الذي كانوا يحكمون مصر في عدائهما الشديد للسنة وفي التعاون المستمر مع أعداء الأمة الإسلامية. تخيلوا لما كانوا في المغرب وكانوا بيحصروا الأندلس من جنوبها كانوا يتعاونون مع أعداء المسلمين النصارى في شمال الأندلس، يعني كانت الدولة العبيدية التي تحكم المغرب تتعاون مع مملكة ليون ومملكة قشتالة في شمال الأندلس لضرب الدولة السنية في داخل الأندلس التي كانت تحت قيادة عبد الرحمن الناصر رحمه الله. وعندما جاءوا إلى مصر واحتلوها مرت الأعوام واحتل العالم الإسلامي وابتلي بالحروب الصليبية. وسبحان الله من أوائل أيام دخول الصليبيين إلى العالم الإسلامي ظهرت العمالة العبيدية. أنتوا عارفين أول ما نزلت الجيوش الصليبية نزلت في منطقة تركيا واحتلت أنطاكيا في شمال سوريا، وبدأت بعد ذلك تنزل إلى الجنوب في اتجاه فلسطين في اتجاه القدس. وصلت سفارة عبيدية من مصر إلى أنطاكيا اللي تتشاور وتتحاور وتقوم بالعلاقات الدبلوماسية مع الصليبيين. ما الذي عرضه العبيديون في هذه المفاوضات؟ عرضوا أن يقسموا مع الدولة الصليبية منطقة الشام، لأن منطقة الشام قبل الحروب الصليبية كانت قد سقطت في يد الدولة السلجوقية السنية. الدولة السلجوقية تكلمنا عليها قبل كده في حلقات سابقة، اللي كان أحد قوادها ألب أرسلان وأحد قوادها الكبار ملك شاه، وكان من رعاياها آق سونكر، وكان تبع عليها بعد ذلك عماد الدين زنكي. هذه الدولة الكبيرة أرادوا أن يسقطوها بعد أن احتلت أو بعد أن أخذت وضمت إلى أملاكها الشام وفلسطين. فماذا تفعل الدولة العبيدية؟ أرادت أن تقسم بلاد الشام، قالت للصليبيين خذوا أنتم منطقة أنطاكيا ومنطقة سوريا ومنطقة لبنان ونأخذ نحن منطقة فلسطين، ويتفقون على ذلك. استقبلهم الصليبيون استقبالا حافلا، ورأوا أن هذا فيه ضعف شديد للدولة الإسلامية، وهادنوهم قدر ما يستطيعون، لأنهم كانوا لا يريدون أن يقسموا الشام بينهم وبين العبيديين، ولكن أن يأخذوه بكامله. لكن استقبلوا السفارة تمهيدا لبعد ذلك لنقض العهد معهم. فهذه هي الدولة العبيدية، وهذا هو التاريخ الطويل من العمالة مع أعداء الأمة. وعلى فكرة بعد كده في سنوات كانت برضو هذه الآثار متبقية في تعاملهم مع التتار وتعاملهم مع القرامطة وتعاملهم مع كل من أراد كيدا لهذا الدين العظيم دين الإسلام. اتولى نور الدين محمود رحمه الله بعد وفاة أبيه عماد الدين زنكي يتولى حكم المسلمين في بلاد الشام، وكان من أحد جنودي وأتباعه المشهورين صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأسد الدين شريكوه عم صلاح الدين الأيوبي. وفي هذا التوقيت كان يحكم مصر برضو الخلافة العبيدية المسمى بالفاطمية، وكان هناك وزيران في داخل الدولة المصرية. الوزير الأول كان اسمه شاور، والوزير الثاني كان اسمه درغام، وكان بينهما تنافس شديد على الحكم في داخل مصر. وصل الأمر بين الاثنين إلى أن حاول كل واحد منهما أن يتعاون مع أحد أعداء الدولة المصرية لكي يثبت أقدامه في داخل مصر. فتعاون درغام مع الصليبيين، وتعاون شاور مع من؟ شاور أرسل رسالة إلى نور الدين محمود يعرض عليه أن يساعده في حرب درغام على أن يكون بعد ذلك عامله في داخل مصر، مع أن شاور إسماعيلي وشاور على المنهج الشيعي الإسماعيلي، إلا أنه أراد أن يتواصل مع نور الدين محمود لمصلحتي ولتثبيت أقدامي في داخل مصر. طبعا نور الدين محمود شافها فرصة، لأن الدولة العبيدية الفاطمية كانت مخرجة مصر تماما من حسابات الحروب الصليبية. خلي بالك الحروب الصليبية استمرت سنوات طويلة جدا لحد الفترة اللي بنتكلم عليها ديت، يعني قرابة تقريبا حوالي 70-80 سنة من الاحتلال الصليبي للعالم الإسلامي في فلسطين وفي الشام، لم تتحرك الجيوش الفاطمية لمساعدة الجيوش الإسلامية في الشام وفي فلسطين لحرب الصليبيين. فأراد نور الدين محمود أن يدخل أو يضع قدمه في أرض مصر لعله يستطيع بعد ذلك أن يأخذ الجيش المصري أو الشعب المصري يسانده في حربه ضد الصليبيين. فأرسل بالفعل نور الدين محمود، أرسل أسد الدين شريكوه وأرسل صلاح الدين الأيوبي معه إلى مصر لمساندة شاور في حربه ضد درغام. وبالفعل انتصر شاور على درغام، لكن شاور ما لبث أن نكث بعهده وخالف ما اتفق عليه مع نور الدين محمود واستبد بالحكم في مصر، وهذا طبعا شيء متوقع جدا. لكن نور الدين محمود أصر على إرسال بعد ذلك قوة عسكرية، وبدأ نوع من الصدام بين شاور وبين صلاح الدين الأيوبي وبين أسد الدين شريكوه. واستقر الأمر بعد ذلك لأسد الدين شريكوه وصلاح الدين الأيوبي، وإن كانت الخلافة في ذلك الوقت في يد الخليفة العاضد بالله اللي هو الخليفة الفاطمي أو الخليفة العبيدي في ذلك الوقت. يبقى أسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي أتباع نور الدين محمود موجودين في مصر بيحاولوا يثبتوا أوضاعهم في مصر، وإن كان الحكم في مصر حتى هذه اللحظة كان للخلافة العبيدية، وإن كان قد أقصي شاور من الصورة. في هذا الوقت العاضد بالله وضع أسد الدين شريكو في منصب رئيس الوزراء، وده كان وضع غريب جدا ومنقلب. أسد الدين شريكو سني والخلافة الفاطمية أو العبيدية إسماعيلية شيعية، فكان وضع غريب جدا، لكن الدولة الفاطمية كانت في أخريات زمانها وكانت في لحظات الاحتضار وفي لحظات الضعف، فاضطر الخليفة العاضد بالله أن يضع أسد الدين شريكو في منصب رئيس الوزراء حتى يستطيع أن يسيطر على الأمور في داخل مصر. ما لبث أسد الدين شريكو أن مات بعد هذا الوضع أو هذه المكانة، 4 شهور فقط قضاها ثم مات. فوضع الخليفة العاضد بالله صلاح الدين الأيوبي في هذا المنصب ظنا منه أنه يستطيع أن يسيطر على هذا الفتى الشاب. صلاح الدين الأيوبي ساعتها كان عنده 25 سنة، والعاضد بالله كبير في السن وعنده خبرة طويلة في الحكم، فقال أن أستغل إمكانيات صلاح الدين الأيوبي وأستغل إمكانيات الجيش اللي معاه وأوطد أركان الدولة الإسماعيلية الفاطمية كما يسمونها في داخل مصر بقدر المستطاع. طيب يعمل إيه أسد، يعمل إيه صلاح الدين الأيوبي؟ صلاح الدين الأيوبي طبعا نظر إلى عقائد هذه الدولة الإسماعيلية، وجد عقائد فاسدة، وجد ما ينادون به أشياء كلها خارجة عن الشريعة وخارجة عن دين الله عز وجل، وأدرك تمام الإدراك أنه من المستحيل لشعب ربي على هذه الطريقة أن يحقق انتصارا على الصليبيين، لأنه يعلم تمام العلم أن النصر من عند الله، وأن الله عز وجل لا ينزل نصره إلا على أهل التقى وأهل الصلاح وأهل الشريعة وأهل الدين الإسلامي الصحيح. كما يعلم تمام العلم أن هؤلاء يتعاونون مع الصليبيين تمام التعاون، ولهم مراحل كثيرة جدا من الخيانة والعمالة، فمن المستحيل أن يقبل أبدا هؤلاء بحرب الصليبيين حربا في سبيل الله عز وجل. ماذا يفعل صلاح الدين الأيوبي؟ رأى أنه لو قلب النظام فجأة في مصر فإن هذا قد يحدث نوع من الاضطراب وقد يفشل في هذا الأمر. ولا ننسى أن الدولة العبيدية تحكم مصر من أكثر من 200 سنة في هذه اللحظات. احنا دلوقتي تقريبا في سنة 565 من تاريخ الأمة الإسلامية، وزي ما قلنا ان الدولة العبيدية احتلت مصر سنة 358، يعني اكتر من 200 سنة الى هذه اللحظة احتلال. طبعا دي فترة طويلة جدا، ضربوا يعني جذورهم في كل مكان في مصر، سيطروا على الوزارات وسيطروا على الأموال وسيطروا على القلاع والحصون، كل شيء كان تحت ايديهم، إلا أن الجيش الذي كان في يد صلاح الدين الأيوبي كان أقوى في هذه الفترة، وهو ما كان يطمع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله في أن يسقط الخلافة الفاطمية، لكنه كان متدرجا في خطواته. نور الدين محمود كان في أرض الشام، مش شايف الأوضاع كما يرى صلاح الدين الأيوبي، وكان يستعجل صلاح الدين الأيوبي في إسقاط الخلافة العبيدية حتى يستغل هذا الشعب العظيم شعب مصر في حربه ضد الصليبيين، في حرب الصليبيين ومحاصرة الصليبيين في فلسطين من الشمال ومن الجنوب. لكن صلاح الدين كان يتريث وكان يأخذ الخطوات الهادئة، لأنه يعلم أن إسقاط خلافة عاشت 200 سنة في هذا المكان أمر ليس بالأمر السهل. عمل إيه صلاح الدين الأيوبي؟ بدأ في نشر الفكر السني في داخل مصر، بدأ أنشأ مدرسة اسمها مدرسة الشافعية ومدرسة الكاملية ومدرسة الناصرية ومدرسة المالكية، عمل 4 مدارس في مصر، وبدأت هذه المدارس إلى جوار ما يوجد من مناهج شيعية ومناهج إسماعيلية، بدأت هذه المدارس تعلم من شاء أن يتعلم المناهج السنية، فبدأ الناس يعودون من جديد إلى المنهج الصحيح الذي كانوا عليه قبل الاحتلال العبيدي. وعلى فكرة مصر احتلت 200 سنة كاملة ومع ذلك لم يتشيع منها أحد، وعندما خرج الشيعة الإسماعيلية من مصر عندما أسقط الخلافة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يبقى في مصر شيعيين واحد، ولم يبقى في هذا الفكر في بلادنا طوال هذه السنوات الطويلة والقرون الطويلة. الحاجة التانية اللي عملها صلاح الدين الأيوبي أن عزل القضاء الإسماعيلية وعين قضاء من السنة، وبما له من قوة من قوة الشرطة كان يفرض يعني هيمنته وسلطانه على بعض الأماكن الحساسة، ولم يغير تغييرا عاما شاملا حتى لا يثير غضب الفاطميين أو غضب العبيديين. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي عملها أنه بدأ يغدق على الناس ويتعامل معهم بكرم كبير وسخاء عظيم حتى أحبه جميعا أهل مصر، وبدأ يرفع عنهم المكوس والضرائب الباهظة التي كانت تضعها عليهم الدولة العبيدية، فأحبه الناس حبا جما. من الأعمال الجليلة اللي عملها برضو صلاح الدين الأيوبي تمهيدا لإسقاط الخلافة العبيدية أنه تصدى بقوة وضراوة للحروب الصليبية عندما أتى جيشان لحرب المصريين في الخلافة العبيدية في زمن الخلافة العبيدية. هذان الجيشان واحد راح لدمياط واحد راح للأسكندرية، فتصدى لهما صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وانتصر عليهم انتصارا كبيرا، مما رفع أسهمه بشكل كبير في داخل مصر، ووثقوا في هذا الإنسان الجديد الذي أتى إلى هذه البلاد وحارب الصليبيين. وهذه الصورة كانت غير معروفة عند الدولة المصرية، وزي ما بنقول الحروب الصليبية كان بقى لها 80 سنة في العالم الإسلامي، ومع ذلك لم يتحرك جيش مصري لحرب الصليبيين في فلسطين أو في الشام أو في غيرها من البلاد. في نفس الوقت صلاح الدين الأيوبي سيطر على المحاور الأمنية في البلد، وسيطر على منافذ البلد وعلى القلاع وعلى الحصون، كل ذلك في شكل متدرج بسيط لم يلفت الأنظار إلا في أواخر الأيام. طيب تيجي بقى الخطة الأخيرة والإسقاط الأخير، ماذا يفعل صلاح الدين الأيوبي؟ والكلام ده كان في سنة 567 من الهجرة، يعني قبل تقريبا 16 سنة من موقعة حطين. شايفين الإعداد من البداية خالص بيحاول يصلح عقيدة الناس ويعيد الناس إلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى السنة الصحيحة، وبعدها سيحقق النصر بعد ذلك على الصليبيين. خطة الإسقاط الأخيرة، قام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يعني أمر أحد العلماء الذين كانوا معه أن يقوم ويخطب خطبة في أحد المساجد الكبرى في القاهرة، ويدعو في هذه الخطبة للخليفة العباسي وليس للخليفة الفاطمي أو العبيدي. وطبعا كان من عادة كل الخطباء في كل خطبة أن يخطبوا أو أن يدعوا في آخر الخطبة للخليفة الذي يحكم البلاد. ففي هذا المسجد الوحيد دعا للخليفة العباسي ولم يدعو للخليفة الفاطمي أو العبيدي، وذلك حتى يكتشف ماذا سيفعل الناس، ماذا ستفعل المخابرات، ماذا سيفعل الخليفة. وسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتم هذا الأمر لصلاح الدين عندما رأى الصدق في قلبه، فكان الخليفة العاضد بالله في ذلك الوقت مريضا مرضا شديدا، لدرجة أنه لم يسمع بهذا الأمر ولم يعرف أحد من المخابرات، وسكت كل الذين استمعوا إلى هذه الخطبة وهذا الدعاء للخليفة العباسي. فأدرك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أن هذا المسجد، وقد تكون المساجد الأخرى، تقبل فكرة أن تنضم مصر من جديد إلى الخلافة العباسية وتخرج من سيطرة الخلافة العبيدية. في الجمعة التالية أقام الخطبة للخليفة العباسي في كل المساجد الموجودة في القاهرة ولم يحدث اضطراب. فهنا أعلن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أنه قد أسقط الخلافة الفاطمية وأقام الخلافة العباسية، وحدث نوع من الثورات في الجيش الفاطمي العبيدي، وكان قوامه تقريبا كله من المغرب ومن السودان. واستطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بحسم وبحزم أن يوقف هذه الثورات، ومن أشهرها ثورة رجل اسمه مؤتمن الخلافة النجاح، وثورة عمارة اليمني وهي ثورة من السودانيين، واستطاع أن يقمع هذه الثورات وأن يعيد مصر من جديد إلى حظيرة السنة، وأن يستعمل شعب مصر الكريم الكبير في حربه ضد الصليبيين، وبدأ في خطوات توحيد مصر مع الشام لحرب الصليبيين. وكانت هذه بدايات تخليص العالم الإسلامي من هم كبير هو هم الحروب الصليبية. كل الكلام ده يا إخواني وأخواتي بيعرفنا أنه لن ينتصر جيش مسلم إلا بعقيدة سليمة. هذا الكلام كان واضح تمام الوضوح لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وكان واضحا لنور الدين محمود، وكان واضحا لكل مغير ومجدد مر على هذه الأمة. فعودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى يعد لكم الأرض المسلوبة والأراضي والممتلكات المنهوبة، ونسأل الله عز وجل أن يحرر كل بلاد المسلمين، ونسأله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.